ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض ترابا شجرا إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرها، اترك طاهر وكل أمثلة المؤلف ما نقل منها شيء شيئا. ايش شلون انا عم زيد علما ما جانها اهم معنى دع ما يريد في لما لا يريد. حسن علما علما ولا ما قد خلقا لا بس علما ما هي عاده يقال العلم حسن كثر لا بس غدر الخلق اللي قال حسن حسن قلها بس بارك الله فيك اياك وجدك خلق وش التقدير صح اعرف حسن زيد خلقا مبني على المجهول الان لما جئت مبني على المجهول من طالب فلا هو مبني للفاعل ولا للمفعول طيب اذا علم للمجهول لانه مقصور ما قبل الاخر كذا سمع زيد قراءة أخي إيه لكن نبدأ لإيش ما مقصود ما قبل آخر والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو بالمجهول نعم أو هذا شاذ والشاذ لا حكم له شلون يا جماعة لازم نضم الأول يا طيب على كل حال حصل نعم نعم خلقا هات تمييز محول عن مفعول به المفعول به المفعول به طيب نعم ايش اوسان المجرم ضرب يعني اوسان ضرب المجرم اعرفها نعم فصل نعم متفق ولا منفصل نعم مفعول به طيب تمييز محو عن مفعول به منصوب بفتح الظاهر احسنت نريد تمييز عدد 50 هذا 50 نعم يا خالد الخمسين؟ اي نعم اشتريت 50 قلما المؤلف جاب اشتريت بعت 50 قلما طيب أعرفه بعت في يوم وفاعل نعم في الماضي مبني على السكون لاتصال ضمن الرفع المتحرك نعم والثاني ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم 50 مقرون به منصوب وعلى نصبه عن كسرة لأنه ملتقي شيء والصواب نعم لأنه نعم يلا كمل يعني. أصل والنون النون عوض أنا تنوين في اسم مفرد نعم وقلما سمير منصوب على فتح الفتح الظاهر على فتح طيب يلا يا أخي ميز لنا عدد المركبة نعم إيش حوالينا ولا علينا شلون هذا طيب هذا صدق ولا كذب او كل يوم واحد يمكن 11 يوم ما خالف نعم اكلت كيف لم ياكل اكلت نعم صحيح أني أنا قصرت ما أعرفها لك شوف المركب العدد المركب يعرف جميل فيقال 11 مفعول به مبني على الفتح في محل يعني فعله من جميع دائما بنيات الفتح تقول 11 و19 يعني انها مبنيه نعم لا مبني ما تقول مفعول في محل نصب نعم لا المفعول باحد عشر جميل نعم يلا يا محمد ميز ألف نعم لا. صحيح يلا ما عندي التبيين وإيش والفصل نعم. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز طيب في الاصطلاح طيب يلا سلام هل يكون التمييز فعلا ما الدليل من كلام المؤلف الفعل يكون منصوب لانه قال هو الاسم طيب فخرج بذلك الفعل والحرف طيب

يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد أكثر منك مالا، عارف زيد مبتدا مفعول مبتدا وعلامة حذفه ضم الظاهر على أكرم ما جاء من أكرم اسم تفضيل أكرم اسم تفضيل كيف أنت قلت أكثر منك مالا؟ طيب أكثر خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع زيد مبتدا وعلامة حذفه ضم الظاهر على مالا منك مفعول منك منك جار مجرور متعلق بأكرم فصل من حرف جر وكاف ضمير متصل إيش من حرف جر وكاف نعم وكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر في حرف جر وجار مجرور متعلق مبني على السكون لا مبني على السكون في محل جر في حرف جر زين متعلق بأكرم مالا تمييز منصوب منصوب بفتح الضلالة قلت ولم يضاف إليه اسم التفضيل وشان هذا يعني اسم التفضيل لا يضاف إلى التمييز إيه وشان هذا ما رأي جاءوا به فإنه لا يكون منصوب مثلا زيد زيد ماله أكثر منك لا يا سيدي شو معنى زيد منك الله زيد أكرم الناس زيد أكرم الناس ها طيب هذا ما صرف منه لأنه أضيف إليه نعم اسم التفضيل إن شيخ ضربنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا لأنه ما أضيف إليه أكرم لكن نحن عرفنا إذا أكرم الناس إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى؟ لا تخدمها إلا المحدة زين العتاد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأنها اللي بيجي بعد 90 لا من مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب وانا قلنا بالنسبة للعدد المركبة بالنسبة للتركيب والتأمين مع المميز يعني ما نطول عليكم ما ودي نطول عليكم لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل كيف ندوخ راسنا كيف الكلام لكن اذا شئت ما استحفنا يعني ما يقدرونها من ثلاثة الى تسعة وكذلك ايضا مئة والف مليون ما كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذه منصوبة طيب انتهى ما هو الخامس نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذتها يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لان ملء الذهب في الوقت الحاضر ما يحصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف ملء منها

عجل. أنت ما درست النحو الأول؟ لا. بإيش؟ مبتدأ. مرفوع بإيش؟ بالابتدأ. نعم. نعم. نعم. فاعل؟ لا. لا. يبدو أنك ما قرأت النحو إلا قليلا. كمل. طيب. كمل مبسوطها لا لا خبر ايش نعم خبر مبتدا كمل انت ما انت ماشي الا بدف يا اخي يلا هو قال لك خبر ممكن ما بقي له شيء بسيط مفهوم ايش بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه طيب ها الألف نيابة عن إيش؟ عن الضم لأنه مثنى والنون طيب أنا أخذت يلا اشتريت 20 كتابا بضمير رفع متحرك نعم نعم نيابة الفتحة لماذا نشر؟ تمييز للعدد الذي ينصب تمييزه. طيب ما هو العدد الذي ينصب تمييزه؟ يعني 20 أخوة تحت الذكر. طيب و العدد المحكم طيب أحسن من بعده نعم أخذ نعم. أعرب مررت بأبيك ذي المروءة وش حرف ولا فعل؟ اسم اسم مجهول ببي بالباء ليش؟ لأنها مركبة لأنها مركبة حرفية